بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أيها الحجاج الكرام، يا وفد الرحمن، يا من اجتمعتم في صعيد عرفة، هذا يوم فضيل من أيام الله، هذا يوم سكب العبرات، هذا يوم إقالة العثرات، هذا يوم العتق من ربنا جل وعلا لعباده من النيران، هذا يوم تنزل الرحمات، هذا يوم المباهاة. يباهي الله عز وجل بكم أهل الإيمان من الواقفين في عرفة، يباهي بكم ملائكته. هذا يوم عرفة، هذا اليوم الذي كان فيه شأن عظيم ليس لكم أنتم ولا لمن قبلكم، بل لأنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم. كان دعاؤهم في هذا اليوم هو ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء لا يخص أهل عرفة وحدهم، بل يعم المسلمين في كل مكان، ولكن أهل عرفة من حجاج بيت الله ممن لبوا نداء الله لهم في هذا مقام الأولوية، كما لهم مقام يخصهم وهو مقام المباهاة من الله بهم ملائكته. روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو فيقول لملائكته: ما أراد هؤلاء. روى أهل السنن أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعذا غبرا ضاحين من كل فج، ما يريد هؤلاء؟ فتقول الملائكة: وربي أعلم. قالوا: يا ربنا، يرجون رحمتك ومغفرتك. قال: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. هذا اليوم يا عباد الله، يا أيها المؤمنون، ليس هو يوم الكسل ولا يوم الدعة والراحة، وإنما يوم الضراعة ويوم الابتهال إلى ربكم سبحانه وتعالى. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بعدما نزل أولا بنمرة، ثم خطب الناس خطبته العظيمة العصماء في بطن عرنة، وصلى إثرها صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم ركب حتى أتى عرفة، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين يدعو ربه ويبتهل إليه. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. في وقوفه ذلك شك الناس هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا، فتماروا في ذلك عند أم الفضل بنت الحارث زوجة عمه العباس رضي الله عنهم، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، فجاء رسولها إليه فدفع إليه القدح فأخذه حتى رفعه ثم شربه، والناس ينظرون إليه، فعرفوا أنه كان في يوم عرفة ذلك اليوم كان مفطرا لا صائما، لأنه الذي رغب أمته إلى صيام يوم عرفة. في موقفه ذلك جاءه أناس من أهل نجد يسألونه صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي رواية عند أحمد: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. في موقفه ذلك وقفت ناقة رجلا فاندق عنقه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون به، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه، ولا تحنطوه، أي لا تضعوا الحنوط في مغابنه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا، أي لا تغطوا رأسه، وفي رواية لمسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة. الناس يوم القيامة يأتون خائفين هلعين مضطربين، ويأتي هذا وأمثاله مطمئنين ساكنين، شعارهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. في موقفه ذلك والناس يمشون أمامه، حيث وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه، سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة، يعلمنا الضراعة والانكسار ورفع الأكف، أكف اليدين، وقبلها خشوع قلبك وخضوعه، وقبل ذلك ثقتك بالله يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، يعلق به نياط قلبه، نياط قلبه ثقة به جل وعلا. حج أئمة السلف، منهم سفيان الثوري ومعه تلميذه عبد الله بن المبارك، فسأل ابن المبارك سفيان: من أخسر الناس في هذا المقام؟ قال: أخسر الناس في هذا المقام يا رعاكم الله من ظن أن الله لا يغفر له، هذا ساء ظنه بالله، فهو أخسر الناس بضاعة في هذا المقام. هذا اليوم يوم شريف، هذا اليوم يوم فضيل، لا تنسوا أنفسكم ولا إخوانكم ولا آباءكم ولا أمواتكم ولا من وصاكم واستوصاكم ولا من وراءكم ولا المسلمين بالدعاء، فما من مسلم يدعو لمسلم إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين مغفرة من عندك تغنينا بها عن مغفرة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.